من التابعين بإحسان، مطيعوا. لماذا؟ من فظاظته وغلظته وشدته أغلظ القول على هذا الصحابي. يقول: يا أبا شريح أنا أعلم منك. هذه يعني وقحة تدل على سفاهته وعلى غطرسته وكبريائه، على أن هذا الصحابي ينصحه نصيحة سريعة من النبي، فالمفروض يحترم ذلك ويعتذر إليه بأنه رأى كذا وكذا، لكنه على طول يقول: أنت ما تعلم يا أبا شريح، أنا أعلم منك. ثم أتى بكلام ظاهر حق وباطنه باطل، وباطنه باطل. لماذا؟ لأنه يريد أن يحارب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت هو كان الذي بايعه أهل الحرم، فلذلك كان يستحق أن يحترم، لكنه مهما كان الأمر مخطئ في جهاده سواء قلنا. لكن هذه المواجهة لصحابي جديد يقول: أبصرت عيناه وسمعت أذناه ووعاه قلبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني ماذا، ما هو الحل؟ ما يستدينه إما يقول له كذا وكذا، وبدلا من هذا إذا كان يتراجع يقول له: أنا رأيت هذا الشيء، أنت جزاك الله خيرا أفدتنا من هذا الحديث كذا. وبدلا من ذلك قال على طول كأنه سمع ذلك ولم يبال به، قال: أنا أعلم منك. فلذلك قال هنا بترجمته يقول: هنا هو ليس من ليسته صعبة، الحمد لله ليست له صعبة، ولا كان من التابعين لهم إحسان الصحابة. ويظهر عمله في هذه المراجعة المحاورة مع أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى، وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا أيها الأمير أحدثته. وهو يبعث البعوث أن يرسل الجيش جيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. هذا هو السر، وقصة مشهورة على كل حال، وملخصها أن معاوية عيد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، قصة مشهورة. وماذا قال؟ إذا أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح، اليوم الثاني يوم الفتح. سمعت بناي، أنت ما سمعت، سمعت بناي ووعاه القلب وأبصرت عيناي. معنى ذلك أنا ما أخذت الواسطة ولا نسيت شيئا منه، بل إلى الآن متصور حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يقول: حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لما ذا، فلا يحل لمرء يؤمن بالله ومن آخر. هذا حسب استحداث، فإن كان عنده إيمان يمنعه عن رسد في مكة، فهذا هو. ولذلك قال: ولا يحل لمرء يؤمن بالله ومن آخر. هذا تأكيدا وحسبا ويعني استحداثا له، يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسلك بها دما ولا يأكل بها شجرة، أن يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فإن يتنم وأتم وقال صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومن الفتح، تقولوا: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ بعض أهل العلم أن مكة فتحت يعني عن وسلم إلى آخر ما قالوه، في خلاف بين أهل العلم، لكن هو ما يدل على هذا، لأن ذلك إن وقع أذن الله له يوما واحدا، إن قاتلك أهل مكة ولم يستسلموا قاتلوا يوما واحدا، فهذا هو أول هو محتوى الحديث أو مدلول ما دل على الحديث. وأما أن يكون هناك فتحة من قاتل من أسفل مكة قاتله العبيد إلى آخره، هذه أمور دفاعية وليست تدل على أنه فتح عنوة. فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. إن مكة حرم الله فلا يحل، فإن أحد ترخص لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول: إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، مما خصني الله به أنه أذن لي أن أبدأ بالقتال إن لم يستطع، ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وذلك من الصباح إلى ما بعد العصر. هذا يوم واحد معنا تقريبا، يوم واحد هذا أذن له، يقتل من شاء ان يقتل اقتله. فقال ثم ماذا؟ ثم عادت حرمتها اليوم، اي اليوم الثاني من يوم الفتح، كحرمتها من امس قبل يوم الفتح. فمعنى ذلك انه اذين له ساعه خاصه، ولا يؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الوحي ينقطع. فاذا احتج عليكم احتج بمثل ما كان اذن لي، فقولوا له ان هذه خاصه

وهذا سند بصري من أول إلى آخر مسلسل من الطائف الاجتماعي. وفيه أيضا رواية ثلاثة من التابعين بعض من بعض، أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر رضي الله تعالى. أبو بكر هذا هذه كنية بسورة اللقب بسورة الكنية، هناك ألقاب تأتي بسورة من هذا ومثل أبي الزناد هذا أبو بكر، كذا هو أبو بكر لكتب أبي بكرة لأنه تدلى من حسن الطائف من حسن فقيه ببكرة البئر فأسلم، هو نحو 24 شباب نزلوا فأسلموا وكانوا من عبيد فقيد فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم حزن وأعتقه، لذلك قيل له أبو بكر هو أبو عبد الرحمن، أبو بكر هو لقب لقب بسورة الدنيا بسورة الدنيا. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكرة ذكر نصفا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أي حلقوني قائلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل، فإن دماءكم وأموالكم قال محمد بن سيرين، وأحسبه قال أعراضه، وأحسبه أي ابن أبي بكرة قال وأعراضه، زاد هذا قاله في هذه المرة شك فيها وفي رواية أخرى لم يشك قالها الحمد لله. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا ابو الحجة، ألا نبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا محل الترجمة. الشاهد المصنف رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد من شهد خطبته ومن شهد تعليمه أن يبلغ غيره، وكان محمد بن سيرين يقول صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بجملة معتبرة. والكلام الإسلام انتهى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هل بلغت مرتين، هذا من الكلام الأول، وهذا الكلام محمد بن سيرين كلام معتبر يقول على هل بلغت، قبل على هل بلغت يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال إن هذا الأمر فيه نوعان، إنشاء وتوجيه لأمتي أن يبلغوا، وفي نفس الوقت إخبار بأنه سيقع بأن أمته ستمتهي، فيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذلك، يعني معنى التبليغ وجد محمد بن سيرين كان من التابعين أصحاب التابعين، فرأى تبليغ الأمة وشغفهم في تلقي العلم وفي نشره من الصحابة رضي الله عنهم، فقال هذا الكلام صدق قد رأيت مصداقه فيما حصل لدينا من التبليغ، قد كان ذلك أي التبليغ، قال ذلك إيه؟ قال ألا بلغت مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أجاب استفهام وتنبيه، ألا بلغت قد بلغت، ألا بلغت استفهام تكريري أو هو هل بمعنى قد بلغت بلغتكم، ألا هل بلغت مرتين، ولذلك قالوا بلغت وأديته، إذن هذا استفهام تكريري أو استفهام حقيقي، سألهم هل بلغتكم، قالوا بلى بلغت فعديته، فماذا تكون فأنتم تسألون عني، فماذا أنتم قائلون، حديث مسلم، فماذا قالوا نشهد إن أنك بلغت وأديت ونصحت، فإذن شهدوا له بذلك. قال رحمه الله تعالى هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على بلغت مرتين، وهو تكملة الحديث، وفرض قوله وكان محمد إلى قول ذلك في أثناء الحديث، هذا هو المعتمد ولا يلتفت إلى ما عداه، والعلم عند الله تعالى. قصار الفتي شرعه بعض من غير هذا، والشيخ الصحيح أن قال محمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلغت مرتين ليس من كلامي من تمام كلام محمد بن سيرين، وإنما هو على بلغت مرتين من تمام الحديث، وأما ما بينهما هو جملة معترض، هذا هو الصواب في شرح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأبواب التي سبقت، وآخرها باب يبلغ العلم الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد العلم الغائب، هذا ربما يعني يستشعر المصنف رحمه الله تعالى ويخشى أن يتجرأ بعض الناس عملا بهذا ويتزيد ما يحدث به الناس يزيد فيه وينقل إلى آخره أو زور وكذا، فأراد أن ينبه على هذا خطره من سرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد هذا الباب، فلا ينبغي لشخص أن يزيد على ما يعلمه على ما علمه على ما حسبه، لا ينبغي لا يجوز له ذلك، لماذا؟ لأنه متوعد بهذا الوعيد العظيم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند مطلع حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعية بن حراش يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليجد النار. باب إذن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث التي في الباب تطيع من إذنه وإنما هو استفاد من الوعيد من النار على ذلك لأنه لازيه لأنه ما صوعد بالنار إلا لكونه إثما فمن هنا استنبط المصنف وترجم عليه وإلا فالحديث ليس نصا صريحا في إثم إنما مضمونه هكذا لأنه ما عذب بالنار ما صوعد بدخول بروج النار إلا وهو آثم. قال حدثنا علي بن الجعد شيخ المصنف رحمه الله تعالى وقال أخبرنا شعبة وهو الحجاج الإمام المعروف قال أخبرني منصور هو من المعتمر الكوفي وهو تابعي صغير قال سمعت ربعية بن حراش ينقل في الفتح هنا تابعي صغير وهنا جعله تابعيا صغيرا لكن في الحقيقة إنه لم يعلم أنه لقي صحابيا ما تبين أنه روى عن صحابي لكن كما يقول حافظ الزاهد رحمه الله تعالى بيقين أنه كان في البصرة حينما كان هو رجلا كبيرا بعض الصحابة كعبد الله بن جز بن حارث بن جز وغيره كانوا أحياء كان بعضهم مثل تمام كذا فمعروف أن أهل تلك البلدة أو عادة التابعين حرصهم على ملاقاة الصحابة فمن هنا نستطيع أن نقول إنه تابعي وأما أن يكون نص صريح بأنه رأى صحابيا لقي صحابيا سمع صحابيا ماله ولذلك جعلناه من الطبقة السادسة في التقريب يقول من طبقة الأعمش ما قال الخامسة والأعمش معروف أنه من الخامسة لكنه رأى أنسا يصلي أو رأى أنسا يقول روايتين فمن هنا استحق أن يكون الخامسة لأنه رأى صحابيا وإن لم يروي عنه وأما هذا فلم يثبت إذن ويقول ينبغي أن يكون الطبقة السادسة التي عاصرت الصحابة ولم تلقى أحد منهم. قال حدثنا إذا سمعت ربعية بن حراش ربعية بن حراش الحي المهملة حراش ابن مالك كوالدي ربعي نهديه بغير زائد في المصطلح يقول كل ما أتى من الرواة يقول حراش في الخاء حراش إلا والد ربعي ومالك بن حراش ما يعني حراش ابن مالك وربعي بن حراش فقط اثنين فقط ومع ذلك هو حراش ربعي بن حراش من خيار التابعين وكان من الزهاد العباد الأتقياء وله قصة وهو الذي كان له ولدان يطلبهما الحجاج فأعياه أمرهما فجاءه واحد وقال له أنا أدلك على مطلبي فقال ما يعني كيف قال سل أبهما كذا سل أبهما أنا أريد قتلهما وأبهما يقبلني أو صدقني جرب انظر الآن فاستدعاه فقال له أين ولداك يا ربعي؟ فقال هم مطلوبون فاستغرب الحجاج وأرسل شرطية يأتي بهما فإذا أمسك بيدي وجاء بهما فقال عافوت عنكما نسيت والديكما خلاص هكذا هو يريد يرى أنه سيقتلهما على طول وحجاج تعرفون حجاج لا الله أكبر لكنه قال أنا حلفت أقسمت فيما بيني وبين الله ألا أكذب منذ مأمار الحي أقول صدق صدق مني فالحجاج مع جرائي بهذا عن ولد تركهم. يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي لا تكذب هذا نهي عن الكذب علي لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليجد النار فإنه من كذب علي فليجد النار هذا أمر بالوجوب بروج في النار كيف يأمره أن يلج النار هذا معناه أنه متحكم أن يلج النار أو هذا إنشاء نفض إنشاء ومعناه الخبر أنه يلج النار لكن هذا بصيغة الإنشاء لماذا لإفادة التأكيد عليه يعني لازم يلج النار أو يوطن نفسه معناه يوطن نفسه أنه يلج النار

قال يعني نقل عن أبيه وأبوه قلت لأبي هو الزبير رضي الله تعالى عنه. ففي روايته يعني عن الابن عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه. قلت لأبي الزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان. أنت من أوائل من أقرأ يعني من عشرة المشاريع بجد. أنت من أوائل من أسمع ومن من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته ورواياتك قليلة كما يحدث فلان وفلان ومن جملة من عينهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود حديث كثير وانت لا تحدث لماذا؟ قال أما عادات استفتاء وتنبيه سؤالا التي سبقت قريبا إني لمفارقه لمفارق النبي صلى الله عليه وسلم أي في معظم في معظم حالاتي أو في المواطن المهمة. وهذا فيه من المجاز ما يسمونه مجاز يعني معنى ذلك أنه يعني طول حياتي 24 ساعة لازم ممسك به ولا يقول ما يتفول كذا. إذا هذا هو المجاز الذي من إتلاقي الحكم على الأغلبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فلان أما أبو جهل فلا يوضع العصا والأسد أنا أعتقد هذا استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على مالك في مسألة رجل باع قمريا لآخر وقال له أنه يصح ما ينقطع فذهب به فإنه يعني ما وجده على يعني الوصف أو ما ناسبه فرجع إليه فقال إنك حلفت بكذا وكذا وكذبت عليه. فجاء إلى مالك فقال له إن قلت كذا وكذا يعني إن لم يكن يعني ينقطع إن لم يصح فرعت طالب. فأمرهم جاءوا إلى مالك واستفتوا في هذه المسألة فقال امرأة طالب نعم مالك يعني ما دامه ينقطع صياحه راحت عليه. فخرج حديدا فتبعه الشافعي كان صغيرا في جلسة مالك فقال يا رجل هل هذا القمري سيحب أكثر أم أقل؟ قال أكثر بل أكثر يعني يريد يعني يكاد يستطيعه. قال خذ امرأتك. فرجع الرجل فقال يا مالك يا أيها الإمام تدبر في مسألة هذه التي أعطيتني بها. قال هو الحكم هو الأول قال إن هنا غلاما يخالفك المهم هو رضي الله عنه هذا الولد هذا الطالب. فإذا هو الشافعي فقال الله مالك لماذا على الطنجان؟ قال إنك حدثتني عن فلان عن فلان إن شاء الله فذكر حديث إلى آخره فقال أما أبو جهل فلا يوضع له عصا عن عاتقه. هل أنت تعتقد أن أبا جهل 24 ساعة محمل عصا ولا فيه ينام ويأكل ويرسل الحمام إلى آخره؟ فقال مالك خلاص القول ما قال واعترف له. فهنا قال أما إني لم أفارقه أي بمواطن التي يستكثر فيها الحديث مراد مهم ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا من شدة خوفه يعني معنى ذلك أني سمعته كثيرا وحدثت كثيرا ولكني أخشى أن أدخل تحت هذا الوعيد. وذلك هذا لأنه يعتقد عند أهل السنة أن الكذب لا يشترط في العمد بل للخطأ أيضا تسمى كذبا. فإذا أكثر الرجل ربما دخل عليه ما لا يريد فإذا كذب ومعروف أن الأخذ بالعمد لا بغير العمد. لكن ما وجه خوفي إذا كان غير متعمد بماذا الخشية ذلك إذا لم يكن متعمدا معناه ليس عليه إثم. المعنى من ذلك أن الإكثار هو الذي يخشى العذاب منه يعاقب على ماذا مثلا يعاقب على العمد ويعاقب على الإكثار لو لم تكثر ما وقعت في الكذب وكأنه هذا وضح على هذا. إذن هذا الإكثار هو نفسه يكون خوفا محل خوفه الإكثار منه يكون محل خوف وليس المراد أن الإثم يعني يتعلق بما وقع قطعا فإن هذا مسموح أو مغفور. لكنهما ما كان الأرض مخشية من ذلك كان لا يكثر بل يتحقق. إذا كان كذلك فالصحابة متأخرون كثر منهم الرواية عن أبي هريرة وغيره أما أبو هريرة رضي الله عنه فمعروف أنه من القصة بالدعوة المستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم جعله أن لا ينسى وكذا، فيمكن ذلك. وأما غيره قالوا السبب بذلك أنه لما تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم واضطروا إلى أن يحدثوا بهذا حديث ولهذا حديث ولهذا، فلما جميع صار ما شاء الله عدد هائل. وأما مثل أولئك الزبير وفلان وفلان فهؤلاء لن يتأخر وقتهم فلن يكثر طلب منهم، ما أحد طلب منهم كثيرا، فلذلك قلت رواياته. ولو تأخروا لكانوا مثل هؤلاء الذين أكثروا رواية، مثل ابن عمر ومثل أبي هريرة ومثل أنس ومثل عائشة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أكثروا من ذلك مع أنهم يعلمون ذلك. قال ولكن سمعت يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل على حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس رضي الله تعالى انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ابو معمر عبد الله بن عمرو المتعال شيخ المصنف رحمه الله تعالى بصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البناني البصري. اذا هذا قال حدثنا انس بن مالك بن الناظر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخره. قال انس رضي الله عنه انس اخر من مات من الصحابه من البصره واحد المكثرين السبعه، وكذلك ايضا من المعمرين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عمره 100 وله مزايا كثيره، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك له مزايا من لطائف هذا الاسناد رضي الله تعالى عنه. قال انه ليمنعني انه الضمير للشان، وضمير الشان هو الضمير الذي تفسره الجمله بعده انه ليمنعني ان الامر والشعر ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، اي قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، مع انهم لمسلمين روى 2086 حديثا، أليس كذلك؟ 86 حديثا عن رسول الله رضي الله عنه أحد المسلمين السبعة، ومع ذلك اعتبر هذا قليلا وعنده كثير من أكثر من هذا. قال أن أترك بعض الأحاديث لهذا الوعيد خشية أو خوفا من هذا الحديث لئلا أدخل في الإسلام. وفي رواية قال هنا لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك كف عن كتاب الحديث. ومن هنا أخذ المصنف على كل حديث يدل على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الصحابي ما ترك خوفا يعني ولو يعني لم يكن متعمدا إلا أنه خشي من ذلك، وهذا يدل على أن التعمد كذب يعني حرام وإثم. وبالسند المتصف على حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلامة بن اكوع رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعدا من النار. قال حدثنا المكي بن ابراهيم، المكي بن ابراهيم هذا من اللطائف ومن النوادر التي تمر عليكم، وهو ان بعض الناس يسمون باسماء ظاهرها نسبه وليست نسبه، مكي معناه مسؤول الى مكة ولا على حج ولا حج معنا، المهم انه ليس الى في مكة اصلا، انما هذا اسمه ومن بلفظ نسب فيه سمي مثاله المكي ثم الحضرمي، هذا الحضرمي ليس اسم حضرموت انما هو اسم على، فيعني بعض الاسماء تاتي بهذا وهو من النوادر. قال حدثنا مكي بن ابراهيم وهذا من اكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، من كبار شيوخ البخاري سمع من 17 نفسا من التابعين، من 17 نفسا من التابعين سمع منهم يزيد بن ابي عبيد المذكور هنا وهو مولى سلمه بن الاكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا مشايخ اول ثلاثي وقع في البخاري، البخاري ثلاثيات ولمسلم رباعيان. أعلى ما وقع من الأسانيد لمسلم بكتابه أربع وسائد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البخاري فأعلى منه لقي مثل هذا من المتقدمين ومثل أبي معاذ ومثل كذا وفلان وفلان، فبسبب ذلك أنه لقي أسانيد عالية، فلذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائد. المكي بن إبراهيم يزيد بن أبي عبيد سلمة وعطاء ثلاثة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم بعده. فهذه 29 حديثا لصحيح البخاري. وأما مسلم فله رباعيات فقط، وكذلك مثله النسائي رباعيات فقط، وكذلك أبو داود رباعيات فقط، وكذلك وأما ابن ماجه فله خمسة أحاديث، ولكنها لا يفرح بها لأنها مدارسة المهندس وشيخ أيضا ضعيف. وأما الترمذي فإنه وقع له ثلاثي واحد في جامعه، بل بعضهم جعله ثنائيا، وذلك أنه وقع في نسخته إسقاط يعني سند الرجل من السند، فظن أن هذا من ثنائيات الترمذي، وهذا غلط وقع في نسخته، فإنما هو حديث يعني فئة الجمال القابل في على دينك قابل على جهر، هذا هو الثلاثي الذي وقع عنده. قال يزيد مع ابي عبيد على مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في جده، هذا رضي الله تعالى عنه صحابي معروف، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه لأنه وأفضل فرساننا اليوم أبو قتادة، أفضل رجالنا اليوم سلمة برجله أنقذ في قصة معروفة فتجه المغاس إن شاء الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي، أي من يطولني وينسب إلي قولا ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد عظيم، وذلك أنه إذا قال إليه شيئا نسبه إليه نسب تشريعا، لأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شر مستمر قيام الساعة، فإذا يعتقد الناس أن ذلك. لكن الحمد لله مثل هذه الأشياء يعني يطيب الله سبحانه وتعالى من يفردها ويستخرجها من خلال الحديث أو السنن الصحيحة، ولا ترد بين الناس، وإن عمل بها بعض الناس لكنه ما تعم لا تكون شرعا مستمرا. وهذا ما دام لم يقل، وهذا هو واضح دلالته على ترجمة واضحة. أبو السنادي مطلق على حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. موسى هو ابن إسماعيل السبوذكي البصري قال حدثنا أبو عوانة وقال الله عبد الله الشريف الواثقي عن أبي حصين بفتح الحاء وفتح الصاء، أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، أبو حصين كل من أتى فهو حسين أو أبو حسين أو ابن حسين إلا هذا هو أبو حصين، أبا حصين الأسدي كبير، ثم رزيك بن حكيم الصغير جازية للصلاة، أبا حصين الأسدي كبير، ما في غيره إلا هذا أبا حصين بالفتح، أبا حصين هو من الغريب حتى إنهم يريدون أن يعجبوا هذا، بعض النسخ تجدها أبو حصين، إذا ما يسموني أبو حصين، فلا غلط هذا أبو حصين. عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان الزيات على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل يكون أبو عوانة أبو حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكذلك أيضا مسلسل إسماعيل التبوذكي أبو إسماعيل، ولم يذكره هنا بكنيته كأنه مشهور مذكور باسمه أكثر من اسمه. قال ماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسنوا باسمي، تسنوا باسمي، تسنوا باسمي. لماذا ما ضم ما قبل واو الجماعة وفتحه؟ ما السبب؟ وهذا قرأناه في الزمان سمعي الدور هذه، وقد شرحناه وفهمتموه والحمد لله. خلاص نظر مر السحاب مر الكرام. طيب تسموا باسمي الى غد عجلتكم، انت اسمي جوانيا كلكم، المفروض يقول تسموا، ما يقول تسموا، ها كيف هذا لن يظنها؟ ما الجواب؟ قولوا لانها ليست ما قبل الواو، لان ما قبل الواو المفتوحه ليست ما قبل الواو، وانما يجب ليست لام الكلمه بمعنى الحرف. وإنما يجب ضم ما قبل الواو إذا كانت لام الفعل. أما إذا حذفت لام الفعل لعلة تصريفية فهذه لا تعتبر. ولذلك قال المحذوف لعلة تصريفية كالسعدي كالسعدي. هذه الفتحة المفروض أنه لما زالت اللام نابت عنها هذه أصله تسميوا. تسميوا ما هو التصريف الصناعي في هذا؟ تحركت عن العلة وانفتح ما قبلها. فما هو القاعدة؟ فقلبت آلفا ثم ماذا بعده؟ ثم التقى ساكنان فحذفت لام الكلمة ولم تحذف الواو لأنها فاعل لأنها اسم ضمير فاعل ولا يحذف كلمة كاملة. وأما اللام فيزيد كلمة هي تستحق أن تحذف. فظهر تسموا فهذا هو السبب. إذا نقول الجواب أن هذه الميم المفتوحة ليست ما قبل الواو فلذلك لن تضم. تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي ولا تكنوا أيضا رواية أخرى ولا تفتنوا افتنع يفتني ولا تكنوا كنا تكنى يتكنى ولا تكنل مثل التصريف الثاني ولا تكنى ولا تكتم بكنيتي يعني معناه أبو القاسم فلا يقال لشخص أبو القاسم. وهذا في خلاف العلماء وسيأتي في هناك في كتاب الأجب اختلافات العلماء هل هو خاص بزمنه أو خاص بمن اسمه محمد أو ما إلى ذلك. في أقوال أهل العلم ومن رآني في المنام فقد رآني ومن رآني في المنام فقد رأى حقا في روايتين ثبت ذلك يعني معناه إذا يعني أرى الله سبحانه وتعالى عبده نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حقه. لكن من رآني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وذاته وما يعني وما هو متصف به فإذا رآه بصورة أخرى معنى ذلك أنه كسائر المنامات. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي أثبته أهل الحديث أهل العلم فهذا رؤيا حقيقية. وإذا رأيته بخلاف ذلك فهذه رؤيا تأويلية كسائر الرواية ربما تكون صحيحة وربما تكون كذا وربما كلها تأويل. مثل أن تراه مثلا يعني صغير مرة مثل أن تراه مثلا أعرج مثل كذا. مثل هذه الأشياء غالبا تكون التنبيه على الرأي على أن فيه بعض خلل في اتباع السنة كذا. وهذا جربه أهل العلم لذلك يقولون إذا حصل لدو هذا خلل يعني كثيرا ما يكون خلل وقع في سنة فبسبب ذلك من باب التنبيه به على ذلك. وأما إذا رأه على شخصيته فهو حقيقة. لماذا؟ لأن الله يعني خصني بحفظ صورتي عن أن يتمثل بها الشيطان ما يرى. فسائر الحلمات يعني يكون من الشيطان؟ لا، بل هو حقيقة يقول من رأني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي صورتي التي هو عليها عصمه الله من ذلك ويكون رؤيا حقيقية. ومن كذب علي متعمدا. لكن الدعاوي أو الدعاوى الدعاوي والدعاوى الفتاوي والفتاوى هذه لغة ولا تتوهموا عني أخطأ. دعاوي هذه تكثر في مثل هذه الأشياء وخاصة للمحادثين الخرافيين يكثر هذه الدعوة تكثر هذه الدعوة. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أنت لو حدثتني بحديث وقلت لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ماذا أقول لك؟ نخرج من حدثك بهذا فتذكر لي سندك وأصدقك فتقول والله سمعت كذا وكذا وكذا. فإذا المنامات كثرة. إذا كنت صادقا استقامتك وحالك جنت على ذلك وأصدقك على قولك وأنت صادق عندي مستقيم أقبل دعواك في رؤية كذا. وأما أن تكون حريف فمعنى ذلك لا أقبل. لماذا؟ لأنك لو حدثتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقبل. لكن أنت من حريف لست مستقيما فلا أقبل حديثك. فإذا هذا دعوة منصب عالية لا نصدقك بهذا. ومن هنا يأتي خلل كثير يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا اقتنمي طريقة كذا وإلى آخره أشياء. هذه من المنكرات من المنكرات. لماذا؟ لأن الله أكمل دينه وأتم نعمته على أهل الإسلام جميعا إلى كان الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتنمه شيئا ليس في السنة فهذا يدعي زورا وفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء.

مستند من احاديث مسلمي لا تكتب عن نية الخرثومي، فبعضهم اعله بالوقف واخرون عللوا بالخوف من اختلاف بالقران فانتسخ لامنه وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفه وقيل ذا لامنه نسيان هناك خلل. هذه اقوال كلها قيل في هذا في توجيه هذا الحديث. المهم هذا الحديث يدل على السحر، لكن هذا الحديث اولا هو اعل البخاري اعله بالوقف لكن مسلم يعني مشى بذلك اخرجه في صحيحه قال الرفع والوقف لا يختلفان، ودار ابن غيرهم يرجح انه موقوف. واما يعني الادله الاباحه فهي اقوى وهي التي اعتمد عليها البخاري هنا واورد كثيرا من يعني بعضها ولها وله ايضا يعني ادله كثيره تدل على جواز الكتابه. قال رحمه الله تعالى بسند المطرف حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفه انه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فهم رعيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه؟ قال قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفكاك الاسير وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. اولا سند هذا الحديث محمد بن سلام، تقدم لنا ان اشدد وقف في خلاف محمد بن سلام شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا اخبرنا وكيع بن جراح ابو سفيان الرازي قال عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري وابو سعيد الكوفي من الطبقه الثانيه عن مطرف مطرف ابن طريف وليس مع عبد الله مطرف بن طريف هذا ايضا كوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي من الثالثه عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي وهب بن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه وفيه روايه وهذا مسلسل من الكوفيين وايضا روايه صحابي عن صحابي انه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ هذا تعرف لماذا ما السبب الذي اداه او دعاه الى ان يساله هذا؟ لان الشيعه او الرافضه في ايام ذاك كانوا يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الى اهل البيت وخاصه الى علي وحيا جاءه من السماء خص به اهل البيت وخاصه علي. انا مدينه العلم وعلي من بابه موضوعا وكذلك احاديث كثيره يدعون له ذلك. وعلي رضي الله عنه عدة سائلون سألوه عن هذا فكذب هذا قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله. قال علي رضي الله عنه قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب مخصص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحمد إلا كتاب الله ما عندنا إلا كتاب الله. نسي فلاونه منقطع لكن كأنه قال ما في عندهم القرآن تلافى ذلك لكن كتاب الله عندنا كتاب الله عندنا كما كان عندكم لا نزيد ولا نقص منه. أو فهم وعطيه رجل مسلم هذا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون أهل العلم يتفاوتون ما بينهم في فهم كتاب الله متفاوت. يقول علي رضي الله عنه الكتاب هو الكتاب لكن ربما أختلف أنا وغيري في فهم كتاب هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الفهم لمن يشاء من عباده ما لا يعطيه الآخرين فربما يفهم من آية واحدة ألف شخص واحد وربما أكثر أو قد على حسب ما فتح الله عليه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يفتح لك يعني في قلبك ما تفهم به المقصود من آية هذه فهذا يتفاوت. لذلك علي رضي الله عنه قال ما عندنا تفاوت التفاوت الأفهام موجود عند علي وعند غيره ربما علي يكون أزيد ببعض الآيات فهم بعض الآيات وربما غيره يكون غيره أو فهم وأعطيه رجل مسلم ما قال أهل بيتي ولا أنا بل رأوا فهم وأعطيه رجل مسلم فهذا ربما يكون عندي أيضا يقول كأني أفهم من الآية نفسها ما لا تفهمه أنتم ممكن أو قال أو ما في هذه الصحيفة هذا محل الشاهد من بعد معنى ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة كتبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا بعده لكنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصحيفة فهذه الصحيفة هي التي عندي جمعتها لي وهي خاصة لي. قلنا ما هي ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت ما في هذه الصحيفة إذا نعم فيها أصلا ثم ادعوا الشيعة ممكن. قال العقل وفكاك العسير العقل أي الديح يعني معناه أصنام الديح